الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس حتى يأتي أمر الله. توكتك وأمري خوادت فما الظاهر ويما بس في أوكاتك و أويك بمينت لإيمان داران تأوكاتك خيقر مهربان إلى ديوائك بايكي باك هلقات ليمنوا ويكوا إيمان دار بيت بو بايك وتعيب يدت، يعني حتى أوكات بوني أو طائفة أبيت الدواء أوائتر نشان قوركان قيامة رؤدات، ثم لا يبقى إلا شرار الناس وعليه تقوم الساعة. كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر أهل الجاهلية. قيامة نايت إلا أوكاتك قيامة ديت لناو خلقي دا كامانيك وخرابن وتتشايك أنتيان معوا قيامة لسر أوان هالديت أوان خرابترين خلقا وكو خلق كان زمان جاهلية بيش إسلام. فقال عقبة بن عامر لعبد الله اعلم ما تقول، فبزانت شيء عليت. وأما أنس فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. بردوام كومضي لأمتي من أجنقن لسر أمر إخوة نافر ما يقتلون نافر ما يقاتلون جوازيها لبين أنا قاتلين يعني أشنا شروا لفاكدن لإسلام أويلا براسي بك لهم كاتك أهل شرايا تردي أهل شرك ديتا وردي أهل كفر وردي أهل بدع هو شر وخشينيت ومتحيا ناكيت وشر الجاري واهي كشاري شي ديابت ظاهرين وتوانا أشكران أشكران بشي أشكران بحق لا يذرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. عبد الله كري عمر فمي خواهي قروا مهربان بايك أهينيت أو بايا بوني مسكي ليدت وبايكي نارحتش نية ومسوها مسو الحرير خبانا قيدت تهدد السيليا بي وشون الشمالة بايكي فينك بايك نيك نارحت بي لسرمايا يعني لقرمايا هیچ کس نه علتوا که او کس لذیا بقدر مثقال ذره یک ایمان ببی إلا بو باهي كوتاهي بيديت كواتا أهلي إيمان نما أو كوا ما يوا أو أن كوا إيمان النية ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة خرابترين خلق أمينتو أو كاتش قيامة لسر أوان هل ديت فعليهم تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله قيام النهاية أو كتك لسر الزوية بوتيت لا إله إلا الله نكتنا الله بمفرد وقصبي الله يعني لا إله إلا الله نكوي كوا قبل ضايت ما شابكيت هو أهلي بداعي كان بدليل وسر بوشي بو ذكري مفرد إخوان الله الله الله مسبي الله يعني لا إله إلا الله نكتنها شي نكتنها وتني ناوي الله بتنها. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم يعني وكاتيك أوان نجيانا وهي وقت موتهم بهبوب الريح وتكاتم الدنيا بهوي أو بايوة. ذكره الحافظ أن ابن حجر في فتح الباري مجلد سيانزا لا بريح افتاو حوتي. وقد اختلف في محل هذه طائفة أو طائفة لكين فقال ابن بطال إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراني يا الطبري لأن طبعات طبريها توا فمل بيت المقدس من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين هم قال ببيت المقدس اللهم فمن رواتك وضعيفة. وقال معاذ بن جبل هم بالشام البخاري يا سيزار الشصد شلويك وقال معاذ. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما فقد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة كأوذى الشام أوذى بيت المقدس وما نأونيك واجب إلا أبيها الأبن بلكو جاري وهي لوي أبي جاري وهي لا هندي روش قاري ترى لشوني ترى بن. قلت ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد الشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه رحمهم الله في القرن السابع وأول الثامن. في الواقع شايت الأسر أوي كوا أهل الشام بيت المقدس أول الزمن كي زور ناس راوك أوان أو طائفين تياب بيت يعني دعوك أبو توحيدي خالص وهروها أبو اتباع سنة بيغم صلى الله عليه وسلم لدواي ابن تيمية رحمة خالبي وأصحابي أو هيش كسي نبوة كالس يبو إيشا يعني لشامة قرن حوتو سرتاي هشت. فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه بلوان الزمان إخوانا يعني سدم ابن تيمية أصحابي أو أوان بردوام لسال حق كابون بان غوازيان بو كردوا وهروها مناقشان كردوا لسال أهل بدعة وجهادين كردوا. وقد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة والله على كل شيء قدير. لا خوج أسانك كسان كتير لها وشوي ابن تيمية وان الشام وجاري كتير دس كان با أو دعوية هستان بو بان غواز حقا دعوة كدن بو حق نبو توحيد وشن كوتني السنة أو إلى إخوة أسانة والله على كل شيء قدير. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار. أوش كتأيدي أواكا كتابتني ببيت المقدس الشام أويك أهل حق ورسلس السنة بون لسدمي هالشوار إمامك يو سدمك أوان تياجيون أبو حنيفة وشافعي ومالك وأحمد رحمة إخوان لبيه وبوني علماش لو رشقاردا ولا بيش أو لدواي أويش ليكشونا نبون دعويشان بو توحيد السنة كدوه، بل كلا زوربي ولا تكان بوني أنهبوه في الشام منهم أئمة وفي الحرمين وفي مصر وفي العراق وفي اليمن، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع. لهم والله تعالى هبون لسحقبون تيكوشاون وجهاد أهل بدعان كدوة، وله المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. وشنا كتابي أنها كتابة كان أشكرايا كحمك الله نشان أهل السنة ديارة وحجيش بسرها مو بدعشيكوا. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق. جاري واهكو ابن لشينك جاري واشي بالله وابن لنا ولا تكانا، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره تلشام لغير شامج أبي. فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام تايبني بالشام وقدسوا، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. لهن الرشقارة أو دعوة شام أشكرا أبو زياتر نشاو شو نكان يترى. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة. هربش يبقي لو حديثا نشانيك لا نشان كان كبلغي لسر بيغمريتي بيغمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. شفر مواجهة والي كداوة أوها تتجه. وقوله تبارك وتعالى قال ابن القيم البركة نوعان، أحدهما بركة في بركة هي فعله يعني فعل إخوة بركة دار، والفعل منها تبارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك وهو ما جعل منها كذلك. يعني ويكوا بركة دار بيت بركة يدا بيت فكان مباركا بجعله تعالى وتأشت مبارك بوا بشي خواهي قولة بركة يتأكدوا. جاري وابا على جاري وابا في. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة ويو بركة خوايا نسبة يدد بالخوا وكل رحمتي وكل عزتي، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك هو غير خواب كارنايت، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك كما قال المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. هل كسك خوي يرمي ربان بركة داري بكايا بركة خوي برجينا بسريدا فهو المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وكو صفت وخوي يرمي ربان أو تايبتي خوا خويتي كما أطلقها على نفسه في قوله فتبارك الله رب العالمين سورة الأعراف آية 54. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الملك آتيك. أفلا تراها كيف اتردت في القرآن جارية عليه مختصة به. فتا بشيوي يشيك لقرآن هاتوا تابتي خير من ربان خويتي ولا تطلق على غيره بغير خبكرنايت. وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى تبارك تعالى وتعظم ونحوه. فجاء بناء تبارك على بناء تعالى يعني لسر وزنه تبارك لسر وزنه تعالى الذي هو الدال على كمال العلو ونهايته يعني تعالى وقال لسر شيء لسر تواويتي صفة علو بخير مهربان. فكذلك تبارك الدال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم. وقال ابن عباس جاء بكل بركة يعني هم بركتك لخواوية بيت لأهل السلف كاتك تفسير تبارك هشك تبارك تبارك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك يعني تعاظم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، وهل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. إيمان بالجبت والطاغوت لدلا باوري بي بي بي يا أويا لدلا باوري بي نية ببطالشي أزاني بلام موافقة لقلو كسانيك هو باوري أن بجيبتو طاغوت هيا بلام لنا خرقشي ليتي وإزانيك هو لسر بطال بلام بظاهر كموافق بي هو لشينك أبيك أو كسا شي بيت کسی به نتوانه حق که آشکار بکه خراب کار زوره زور به و آنی که و دسالاتی آنها دسالداری که خراب نگر بزن بیکوچن یا لنای برن ظاهر و موافق بیتو بلاملا ناخیش با بطاری ازانه با ورشی پینیا و رقشیلیتی. قوله الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين يعني أو بكوا جولك كان بمشركين قريش يانود إيوة شيترين إيوة باسرنا محمد ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهي السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقر في حديث أبي سعيد. وتبي قمان أولنا أمتا أبي ببيت كتشيا أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان واقعي يستدير دار برسي برد برسي قبر برسي أو أنا بنيان هيست كوت أو خبري دا وفي أغمى صلى الله عليه وسلم يسأل واقعي أبوني هيا وخبرك بو إقرار نية وكو خبرك بو أقا دار كنوية كأمشتوانكات ناقي إقرار بلا سروي شيئا. السابعة تصريح بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الصراحة في غمري خاصة في الميتك أو الرودة يعني بالبرسي جاري كتير قررته بو ناوم أمتا وخلقانك الزورش أنجامي أدا. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة وجي قيسر سلمان لدواي مدني بيغمى صلى الله عليه وسلم كسانك ادعاء بيغمى لتيك ولجياني أي شيء ادعائك لك وتاية مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين. المختار كي لو أنك ادعاء نبوتيك شهادتين شيوت. وتصريحي بأنه من هذه الأمة وكبيغمى الإخوة بصراحة فرميتي لم أمتا أدرس به، وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه كذلك بيغمر حق ندعي بيغمر تنايا صلى الله عليه وسلم، وقرآن حق كخبر داوة ندعي بيغمر تنايا خلقي أوش زاني كساني أواجه ناوي أنا درس به، وفيه أن محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يصدق في هذا كله من التضاد الواضح لقال ويشا كخلقية وأزانيت شيكا دجاتي أو أشكراي أكا خوكانك بالرأس أزاني كالدواي في أغمري خاصة صلى الله عليه وسلم ادعاي في أغمري تيكا توك أزاني قرآن حقا وفي أغمر حقا صلى الله عليه وسلم وأزاني في أغمر صلى الله عليه وسلم كتاي في أغمرانا على نبينا وعليه الصلاة والسلام بنص قرآن شون شون كسانك أكويك إدعاء بيغمرتيك أعوذ جاك سر سرمان. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه في آم كثير خلقانك الزور شوني كوتن لكادك أو خلقانا قرآن شان خندوا وأوايات شان خندوا ك بيغمري خاصة صلمتشية كتاب يا غمرنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو شأن خندق. التاسع البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو مجدية أو حقبة ابن برنابي كما زال فيما مضى وكشون له بيجنبوه، بل لا تزال عليه طائفة فالدوام كومالك هلا بن لها موسى دميكا كالسر أو حقب منه. العاشرة الآية العظمى أنه مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفه، يعني شاني قوريك أوانا سر حقا لقل كمي شانا كمي هم لجمارا وكمي لدى صلاتنا أوانيك هول أذن أوان سر شرب كان هي زيانة كان بيناقين وأوانيش كمخالفين كان أوانيك مخالفين كان أوانيك مسلماني إيمان دارني أوانيك هولي خذلان أدن مسلمان كمسلماني أمره ردي أهلي بدع مدر ردي الشرك مدر ما هو الشرك ما ليه بدعية خش ما قد تشيكا نيوشكا والرجوك للزكاة أيو تريشكا هل إيماني بين جاتي توكا ضام أويشيا قررتو بو إيمان وإخلاص أو كسا أخوي جورومي ربان توفيقي بذلك سر أو حق بمن يتوى. الحادي عشر أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة هر دوام أبي تا قيامة أو مرجع بوني أو أبي. الثاني عشر ما فيهن من الآيات العظيمة كنشان زوري تيا رؤادات كأويش بردوامتيا وما نوانا نسر حق منها إخباره لو آيات عظامة ما سيبيش آيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، يعني لم حديث دا أوانيك نشاني قوريت يداهايا لو أنا أخوة يورو مهربان مشرق ومغربي كوكر دوتوا هنا يتبر شاوي في أغامر صلى الله عليه وسلم كأميك أيبينيد أبيب موكي أمتيتو أو خبريك ويابتي بوشي وجيب جيبو فما فرمتي مشارق ومغاربنا فرمتي جنوب وشمال ويأوي نقلته وإخباره بأنه أعطي الكنزين كنزي قيصر وهروها فرس وإخباره بإجابة دعوته لأمته في اثنتين فرأى لخوة يرمي ربان سيدو عبو أمتكي خوة يرمي ربان والله مدواني دعاه وإخباره بأنه منع الثالثة كالنا نتفرقون راحتين به أو خوة يرمي ربان أو قبول ما كرت شيء أو إرادي خوايك أبيت شي ببي أبيت تاخيك النوو ببيت بتاخيك النوويش درك أبيت كيل سر حق مينته وكيل سر بطالة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع هر کاتی که شمشیر بکاره ندیجی مسلمانان او لا ناشد. هنی بر دوام بید لونی که واسطه مکن لا مسلمانان و مسلمانان اکوجنون راحتی نکن و اخباره به اهلاکی بعضیم بعضن. حتی مسلمانان هدیکن هدیکی تی دانا فوتینن. وسبي بعضهم بعضا هندي كان هندي كان كان با عبد كويل ابو خويا وخوفه على امته من الائمه المضلين واش كيف يا غمات الساعة وصاصم كتوشي امتك به او هيك في شواياني قمرا في شوايتي امتك بكان او انا هم الرويداوه واخباره بظهور المتنبئين في هذه الامه كسانك ادعاي بيغامريتيه كننا امتدا المتنبئين يعني من يدعي بانه نبي واخباره ببقاء الطائفه المنصوره او جمينته ولا سلحقك وكل هذا وقع كما اخبر او انا هم الرداوه وكشون بيغامر صلى الله عليه وعلى سلم خبر اداوه مع ان كل واحد منها من ابعد ما يكون في العقول بلام اگر بعقلك سليم سيد بكري او انا هم زود درن العقل السليم او اگر قبل عقل السليم بيت شلون شلون كسك كيك يدعي بيغامر تيبكا ادعي بيغامر محمد صلى الله عليه وسلم اگر عقلي سليم ببيت شلون خلقي قمراكات بول اخوانا ترسي ولا قيامتي خوينا ترسيت وخمي خوينا اخوات الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين واتب يا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أوي الزور ترسي هبوتا كشت كترسي لي هبوة كالنا أمتك دروس ببي مريتيلا أو أئمة قمرايانا الأمراء والعلماء والعبات فالمؤسيانا لصلاة داري خراب لقال زاناي خراب ولقال خوابرستي نزان سهر سنة كابرة خوابرستة عبادتك أولا مشارة زينية كشي فتوى هذا ليست كريبا مفتي أولا قورتلين ما ترسية لسر مسلمانان الرابع عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان بالله التوفيق.